بسم الله الرحمن الرحيم. يسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع لجنة شباب فلسطين بالندوة العالمية للشباب الإسلامي أن تحييكم وتقدم لكم أغاريد للوطن. لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، حرثناها بأظافرنا زرعناها بنواظرنا، للوطن والحب عصفور المجد غنى، للأمل والشوق صبغنا إيدينا بالحنة، لعشاق الأرض نرسل تحية مقدمة منا. للوطن والحب عصفور المجد غنى، للأمل والشوق صبغنا إيدينا بالحنة، للوطن والحب عصفور المجد غنى، للأمل والشوق صبغنا إيدينا بالحنة، لعشاق الأرض نرسل تحية مقدمة منا. لكل الدنيا صرختنا، لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، حرثناها بأظافرنا زرعناها بنواظرنا، حرثناها بأظافرنا زرعناها بنواظرنا، سقيناها دم الشهداء تصارت تشبه الحنة. لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، حرثناها بأظافرنا زرعناها بنواظرنا، حرثناها بأظافرنا زرعناها بنواظرنا، سقيناها دم الشهداء تصارت تشبه الحنة. نموت احنا نموت احنا نموت احنا نموت احنا، ولن نساوم على خطوة، نموت احنا نموت احنا ولن نفاوض على النخوة، نموت احنا نموت احنا ولن نساوم على خطوة، نموت احنا نموت احنا ولن نفاوض على النخوة. لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، لكل الدنيا صرختنا أرض إلنا الأرض إلنا، لكل الدنيا صرختنا الأرض إلنا الأرض إلنا.